غايب عني تعطمني انشغل بالي عليك حيصير وسنتي ما بتحكيني انت نسيني هيك بهون عليك ضايع مني وي غايب عني تعطمني انشغل بالي عليك حيصيروا سنتين ما بتحكيني انت نسيني هيك بهون عليك لوين بروح وانت منك معي خوف قلبي وعيو تعبان انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بالمأساة زعلان لوين بروح وانت منك معي